انت عندك سمع وطاعة في المنشط والمكره او النشاط والكسل، عندك نفقة في العسر واليسر، عندك امر معروف عن المنكر، عندك انك انت تقول في الله لا تخاف في الله لو ما تلائم، عندك انك انت بتمنع ذلك الدين مما تمنع منه نفسك. يعني انت ينفع حد يجي لك بيتك كده ياخد عيل من عيالك يخطفه ويمشي قدام عليك؟ ما ينفعش ينقص وانا حي بالمنظر ده. عشان كده من شروط الجندية لدين الله تحقيق شروط بيعة العقبة من حد الأدنى للالتزام. الحد الأدنى انك لازم تتابع منسوب الإيمان في قلبك، وده شرط. يعني الشروط اللي فاتت كانت تبع العمل لدين الله، ولكن في شرط تبع إيمانك انت ودينك انت. لازم تتابع إيمانك في قلبك، لازم تتابع منسوب الإيمان في قلبك، لازم يكون عندك حاجة زي عداد البنزين تعرف إيمانك بيزيد ولا بيقل. لازم تشوف علامات الإيمان. طب الإيمان ده حاجة هلامية ما بتتحسش. غلط الكلام ده، غلط. الإيمان ده بيتوزن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من إيمان. الإيمان ده بيتشاف، اللهم زينا بزينة الإيمان. الإيمان ده بيداء، ذاق طعم الإيمان. يعني أنت إيمانك حقيقي ولا مزيف؟ علامات الإيمان عندك ولا لا؟ من علامات الإيمان حب الموت. لما سيدنا معاذ جاي بيموت فقال اخنق خنقك الطاعون فوالله اني احبك. يعني بيكلم الموت بيحب الموت لانه يوصله ربنا سبحانه وتعالى. حب الموت، انت العلامة دي عندك ولا مش عندك؟ من علامات زيادة الايمان، ومن علامات زيادة منسوب الايمان الشوق للجنة، الشوق للجنة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ماشي، يعني ايه لهم غرف من فوقها غرف مبنية؟ يعني ايه مبنية؟ يعني ده غرف الفردوس الأعلى. كلمة غرف دي يعني الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى يعني ايه غرف مبنية؟ يعني عارف في الدنيا كده يقولك السجادة دي من كذا، والسجادة دي تلاقي مثلا بتاعت 4000 جنيه. تقول له ليه؟ ده دي زيها بالظبط بس دي ب 400 جنيه ودي ب 4000 جنيه. يقولك اصل دي هاند ميد. هاند ميد يعني ايه؟ صنع ايد، يعني مصنوع صنع ايد. فاللي صنع ايد دي تلاقيها بقى ايه؟ تحفة فنية في شكلها وفي جمالها وفي اتقانها وفي خامتها. فتخيل لما ايد البشر هي اللي عملت الحاجة تمنها تضاعف هذه المضاعفات، ولله المثل الاعلى. فما بالك بالفردوس الاعلى التي قال الله عنها غرست كرامتهم بيدي سبحانه وتعالى. ما بالك بالجنة التي بناها الله سبحانه وتعالى. ما بالك بذلك النعيم الذي بناه لك مولاك سبحانه وتعالى. غرف الفردوس الآن ما بالك أشكالها إيه وألوانها إيه؟ وتخيل مهما تتخيل من إبداعها وروعتها والإكرام اللي انت فيه بكلمة مبنية. وبعد كده تجري من تحتها الأنهار. يعني المليارديرات بس، المليونيرات ما يعرفوش يعملوا كلام ده، ولا اللي عندهم نص مليار ولا العالم الغلابة دول خالص ما يعرفوش يعملوا كلام ده. المليارديرات بقى اللي هو مالتي ملياردير في جزر في المحيطات بقى بتبقى تبع الدول، تقوم الدول تبيع الجزيرة دي لواحد ملياردير، تتباع الجزيرة مليار دولار مثلا، حاجة وهمية كده. يبقى عنده جزيرة بتاعته هو لوحده، فيها مهبط طيارات لحضرته وفيها قصر لحضرته وكل اللي شغالين فيها عبيد عنده وخدامين عنده. يقوم لما يحب يتريح يروح الجزيرة بتاعته اللي تجري من حولها البحار. فهو تجري غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار. تخيل ذلك المنظر الباهت، تخيل ذلك النعيم الباهت. الأغنية في المناطق الغنية قوي لما يعني ايه لما تروح تزور حد مثلا في اي حاجة في هذه المناطق تلاقي اهم حاجة خلت الحاجات غالية هناك الخصوصية. كل واحد له مكانه له الجيران اللي حواليه ولا خصوصية، محدش يقدر يجرح مكان حد. الخصوصية، هو لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. قمة الخصوصية في النعيم، الشوق للجنة. هل اشتاق قلبك للجنة ام لا؟ انت مشتاق للجنة ولا ما انتش مشتاق للجنة؟ مشتاق لرضوان الله سبحانه وتعالى ولا ما انتش مشتاق لرضوان الله؟ انك انت تراقب منسوب الايمان في قلبك، انك دايما تراقب منسوب الايمان في قلبك. عشان كده يا اخواني من الحد الادنى للالتزام انك تبقى قضية ايمانك دي قضية عندك. ما ينفعش واحد ملتزم ايمانه متقطع، صوب الايمان جوه قلبه خلق. ما ينفعش واحد ملتزم قلبه متقطع شهوات. ما ينفعش واحد ملتزم ذنوب السر ومعاصي السر مقطعاه مبهدلاه بينه وبين الانتكاس بس